السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله في كل مكان. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية. لا يزال حديثنا حول الدرس العاشر من دروس العلوم الإسلامية للفصل الأول، وهو التفكير الإيجابي. في الدروس السابقة تكلمنا عن ثلاثة محاور أساسية للتفكير الإيجابي. تعرفنا على مفهوم التفكير الإيجابي، ثم بعد ذلك تكلمنا عن مقومات التفكير الإيجابي، ثم عن مظاهر التفكير الإيجابي، وها نحن اليوم مع المحور الرابع من محاور الدرس اللي هو وسائل تحقيق التفكير الإيجابي. وكما عودناكم لا تنسوا الاشتراك والانضمام في مجموعة الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ونافع إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن المادة مجموعة لكم، والمادة المعروضة أمامكم مجموعة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية. والآن مع وسائل تحقيق التفكير الإيجابي. في عندنا 4 وسائل لتحقيق التفكير الإيجابي. الوسيلة الأولى اللي هي توثيق الصلة بالله تعالى. من وثق صلته بالله عز وجل صار عنده التفكير الإيجابي للنفس وللحياة وللكون. كيف يوثق الإنسان ثقته بالله عز وجل؟ من خلال 3 طرق. الطريق الأول اللي هو بإقامة الشعائر التعبدية، يعني بالعبادات. والشيء الثاني عن طريق الاستقامة على السلوك الحسن الأخلاق. والثالثة الرضا بقضاء الله وقدره، يعني كيف يوثق الإنسان صلته بالله عز وجل بالعبادات وبالأخلاق وبالإيمان بالقضاء والقدر، وبأن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يرضى بما قسم الله عز وجل له. فإن فعل الـ3 أشياء هاي اطمأنت نفسه وصار تفكيره تفكيرا إيجابيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وسيلة من وسائل التفكير الإيجابي، وهي اللي هي توثيق الصلاة بالله تعالى أو الرضا بقضاء الله وقدره. ننتقل الآن إلى الوسيلة الثانية من وسائل تحقيق التفكير الإيجابي، وهي الحديث الإيجابي مع النفس. يعني ألا يجلد الإنسان نفسه دائما، بل يتعامل مع نفسه برسائل إيجابية وليست برسائل سلبية. فإن فعل ذلك صار تفكيره تفكيرا إيجابيا. فلا توجه رسائل سلبية إلى الذات. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الكلام اللي هو عدم توجيه رسائل سلبية إلى النفس حتى لا يسيطر الشيطان عليها ولا يستحوذ الشيطان على نفس الإنسان فيقعده عما افترض الله عز وجل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. شو كيف؟ الرسائل السلبية خبثت نفسي، يعني أنا إنسان سيء، أنا إنسان خبيث، هذا كلام غير جائز. ولكن إن أخطأ الإنسان أو أخفق في الطاعة فليقل لقست نفسي، وليس خبثت نفسي، لأن الخبث يدل على الشر، ولكن اللقس يدل على امتلاء الشيء، يعني امتلأت نفسي بالأخطاء. ولكن لا يقول أن نفسي خبيثة، لأنه هذا قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النفس الخبيثة هي عبارة عن رسائل سلبية مدمرة لشخصية الإنسان، وأيضا مدمرة لسلوكه في الطريق إلى الله عز وجل. أما الرسائل اللي فيها لوم وفيها عتاب بسيط للنفس، لا مانع من ذلك من أجل تقويم النفس وحثها على تصحيح سلوكها وعلى تصحيح مسارها. إذا في فرق بين اللقس والخبث. الخبث من الرسائل السلبية، واللغس هو من الرسائل الإيجابية إلى النفس، فلازم نفرق بالمعنى بين اللغس وبين الخبث. إذن فالخبث فيه معان زائدة تدل على القبح، فهي من الرسائل القبيحة إلى النفس. أما اللغس فهو يدل على امتلاء الشيء، أنه يعني معنى ذلك أن الإنسان قد امتلأ بالأخطاء كما يعني كما تمتلئ المعدة بالطعام. وهذا يدل على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إلى طلب الخير لنفسه بالفعل الحسن. يعني دائما الإنسان يوجه الرسائل الإيجابية من إمكانية التغيير ومن إمكانية الانتقال من حالة إلى حالة ومن مرحلة إلى مرحلة، ودفع الشر عن نفسه ما أمكن. إذن هذا هو الوسيلة الثانية من وسائل التفكير الإيجابي. ننتقل الآن إلى الوسيلة الثالثة، ألا وهي الاطلاع وزيادة المعرفة. يعني لازم الإنسان يقرأ، لازم الإنسان يتعلم، لازم الإنسان يثقف. فإذا تعلم وثقف وزود، هذا كله غذاء للعقل. مثل ما أنه الطعام والشراب هو غذاء للبدن، أيضا الثقافة والعلم والاطلاع والقراءة كلها لا شك أنها من الرسائل أو من الغذاء الروحي والغذاء العقلي للإنسان. ويكون الاطلاع وزيادة المعرفة بالقراءة وطلب العلم، وكذلك الاطلاع على خبرات الآخرين. القراءة وحدها غير كافية، بل لابد من أن الإنسان يحتك وأنه يتفاعل وأنه يتواصل مع أصحاب الخبرة وأن يستفيد من خبراتهم، وكذلك وأيضا ثقافة وأيضا تجارب الآخرين عن طريق متابعتهم والالتقاء بهم والاستفادة من اللقاءات والحوارات معهم. إذن هذا هو أو هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل التفكير الإيجابي. ختاما، الوسيلة الرابعة من وسائل التفكير الإيجابي، ألا وهي المحافظة على البيئة الإيجابية. يعني مفروض الإنسان تكون بيئة إيجابية محفزة، وليست بيئة سلبية مقعدة عن العمل ومقعدة عن الإنتاج. وهذا يكون عن طريق عدة أشياء، بمجالسة الناس الإيجابيين. فالناس المحبطين والسلبيين ابتعد عنهم حتى يصير عندك التفكير الإيجابي. ثانيا، الابتعاد عن المثبطين والمتذمرين، وهؤلاء مثل السوس ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنهم، وإلا أثروا عليك وأصبحت سلبيا مثلهم، محبطا مثلهم. أنت عندك هدف، وينبغي عليك أنك تحط كامل إمكانياتك من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ثالثا، والاهتمام بحسن المظهر، لأنه المظهر الحسن يعطي راحة ويعطي انطباع عن النفس ويعطي حماس ودافعية للعمل، كالاهتمام بالشعر والاهتمام باللبس والاهتمام بالروائح الزكية. كل هذا ما من شأنه أنه يزيد الهمة في والراحة لدى الإنسان. آخر شيء من الأمور اللي بتحافظ على البيئة الإيجابية، الالتزام الأخلاق الحسنة مع النفس ومع الآخرين. وتكلمنا في الدرس الثاني من دروس العلوم الإسلامية عن الأخلاق، وأنها شاملة في التعامل مع الله والتعامل مع الناس والتعامل مع النفس، وكذلك أيضا التعامل مع البيئة. فالأخلاق الحسنة من شأنها تريح البال وطيب خاطر الإنسان، وخاصة أنه يكسب من خلالها الأجر والثواب من الله عز وجل. هذه أربعة وسائل من وسائل تحقيق التفكير الإيجابي للإنسان. إذا قام بها الإنسان صار عنده تفكيرا إيجابيا. هذا كل ما له علاقة بالمحور الرابع من محاور التفكير الإيجابي. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الوزاري الأول جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، اللي هو الحديث الصحيح أو الحديث الشريف الذي مر معنا قبل قليل. يدل هذا الحديث على وسيلة من الوسائل التي تعين على التفكير الإيجابي. هذا السؤال تكرر يا شباب لأكثر من دورة. أعطانا الآن أربع خيارات: هل هو توثيق الصلة بالله؟ نقول لا، هذا الحديث لا هذا حديث لا يدل على توثيق الصلة بالله. الحديث الذي يدل على توثيق الصلة بالله كما مر معنا قبل قليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. هل هو وضوح الهدف في الحياة؟ الجواب غير صحيح. وضوح الهدف لا يدل عليه هذا الحديث الشريف. الحديث الإيجابي مع النفس، نعم هذا هو الخيار الصحيح، حديث إيجابي مع النفس، بدل ما إن الإنسان يجلد ذاته ويجلد نفسه يتكلم مع نفسه ويحاسب نفسه محاسبة معتدلة حتى يحفز نفسه للإقدام على العمل ومواصلة العمل. أما الخيار الدال فهو خيار خطأ، فإذا الخيار الصحيح للفرع ألف اللي هو الخيار جيم. سؤال باء، من الوسائل المعينة على التفكير الإيجابي، إحنا مر معنا أربعة وسائل وإحنا الآن حافظينها، هل هي الاطلاع وزيادة المعرفة؟ نقول نعم، هذا هو من أحد وسائل المعينة على التفكير الإيجابي. أما بقية الخيارات اللي هو معطينا إياها خيارات خطأ، اللي هي وضوح الهدف في الحياة غير صحيح، التروي قبل الحكم على أشياء غير صحيح، فهم الذات ومعرفة قدراتها أيضا هذا خيار غير صحيح. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال: هات مثالا واحدا على المحافظة على البيئة الإيجابية. احنا أخذنا طبعا عدة أو أربع وسائل من وسائل المحافظة على البيئة الإيجابية. السؤال بيطلب منا مثالا واحدا، مثل بمجالسة الناس الإيجابيين. السؤال الثاني نفس السؤال الأول ولكن فيه شرح أكثر، لم يحدد لنا كم مفروض أنه الواحد يكتب في الإجابة، بيّن كيفية المحافظة على البيئة الإيجابية. نقول نفس الجواب في السؤال الثاني، بمجالسة الناس الإيجابيين وكذلك والاهتمام بحسن المظهر، أو ممكن نضيف والبعد عن الناس السلبيين وأيضا باكتساب الأخلاق الحسنة. كل هذا ما من شأنه أنه يحافظ على البيئة الإيجابية للإنسان. هذه كل الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. ختاما نختم حصتنا اليوم بأسئلة مقترحة. سؤال أول سؤال اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إلى آخر الحديث الشريف. يدل هذا الحديث يعني على وسيلة من على وسيلة تعين على التفكير الإيجابي، هل هي توثيق الصلة بالله؟ نقول نعم، هذا الحديث يدل على توثيق الصلة بالله، فإذا رضي الإنسان بقضاء الله وقدره صار عنده أوثق صلته بالله عز وجل، وهذا يدل على إيش؟ وهذا يدل على أنه عمل بوسيلة من وسائل التفكير الإيجابي. أما بقية الخيارات الأخرى فهي غير صحيحة، كالشعور بالطمأنينة وتحقيق الدافعية للخير غير صحيحة، وكذلك وضوح الهدف أيضا بعيد كل البعد عن الخيار الصحيح. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال: وضح المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. يعني كما بينا إحنا في أثناء الشرح، الخبث فيه معان زائدة تدل على القبح، أما لقست فإنها تتعلق بامتلاء المعدة كطلب الخير لنفسه بالفعل الحسن. هذا هو الجواب النموذجي، ونكتفي بهذا المقدار. بقي عندنا المحور الخامس والأخير في الجزء الرابع القادم إن شاء الله تعالى قريبا إن شاء الله. كان معكم معالي بالمادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.